أيها الإخوة، فتكملة لحديثنا عن موضوع الحج وبعض أحكامه، فكنا تحدثنا عن الانصراف من عرفة، وأنه يكون بعد غروب الشمس تماما، وأن من خرج قبل غروب الشمس من عرفة فعليه أن يرجع، فإن رجع إليها قبل غروب الشمس كفى، وإن غربت الشمس ولم يرجع فبعض العلماء يرى أن عليه دم. وذكرنا أن التوجه في عرفة يكون إلى القبلة لا إلى جبل عرفة. ذكرنا أن الذهاب إلى جبل عرفة ليس بلازم وليس أيضا بمتيسر، وقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصخرات لكن كان الأمر ميسر. إن تيسر لأحد الوقوف عند الصخرات ويتجه للقبلة ويدعو طويلة فحسن. والصعود على الجبل ليس بمستحب، وأما التمسح بالقبة البيضاء التي على جبل عرفة أو الطواف بها فهذا يعتبر كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، الطواف بالقبة، لأن الله تعالى لم يشرع في الأرض بقعة يطاف بها تعبدا لله إلا الكعبة. وينبغي للحجاج في يوم عرفة أن يطيلوا الدعاء وأن يكرروا وأن يلحوا وأن يحسنوا الظن بالله أن الله يجيب دعوة المسلم إذا دعاه. وأكثر الناس يقع في خطأ اليأس والقنوط في الدعاء، فإنه يظن أن الله لا يجيب دعاءه، وهذه مصيبة ضرت كثيرا من الناس وهم لا يعلمون، لأن هذه من الأسباب التي يمنع فيها قبول الدعاء، أن يظن أن الله لا يستجيب دعاءه، أو يستعجل بطلب الإجابة. فالمهم في الداعي أن يطيل الإلحاح، والله يحب من عباده الإلحاح عليه بالدعاء، على حين أن المخلوق إذا سألته حاجة وكررت عليه فقد زدته ضيقا وحرجا وهما وغما. أما ربنا سبحانه وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين فإنه يحب من عباده أن يلحوا عليه في الدعاء، وأحب عباده إليه أكثرهم إلحاحا ومن الأمور الصارفة أيضا لإجابة الدعاء كون الإنسان يأكل الحرام صراحا بواحا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. فوالذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة في جوفه من الحرام لا تقبل له دعوة 40 صباحا. وقال صلى الله عليه وسلم عن المسافر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأكل الحرام بلاء ساحق ماحق، خصوصا من يعلم ذلك كربا أو رشوة أو سرقة أو يجمع المال من وجوه محرمة ويبيع ما لا يجوز بيعه ويشتري ما لا يجوز شراؤه من المحرمات. وأما بعض المعاملات الخفية التي يتعامل بها الإنسان عن طريق بيع وشراء ويقع خطأ من حيث لا يشعر، أما من يقع خطأ في بعض المعاملات عن غير قصد فيرجى العفو من رب العالمين، لكن لا يقصد ويتقصد الحرام. بعد ذلك إذا انصرف الحجاج، كنا تحدثنا بالأمس أنه يستحب للحجاج يوم عرفة أن يجمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، الظهر إقامة والعصر إقامة والأذان واحد، قصر بجمع تقديم ليتفرغ في بقية يومهم عرفة للدعاء والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن. وينبغي للإنسان أيضا أن يحسن إن استطاع بما يقدر عليه من إنفاق مال، من إحسان إلى الآخرين في خدمة ونحو ذلك، فكل ما تقدمه كما سمعتم آنفا في تلاوة إمامنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. بعد أن ينصرف الحجاج من عرفة ينبغي أن يكثروا من التلبية والتكبير والدعاء. صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، متى ما وصلت بادر الصلاة، سواء وصلت مزدلفة قبل وجوب صلاة العشاء أو بعده، فمتى ما وصلت بادر الصلاة. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن فيما لولا قدر الله توقفت الأسياد، هذا يحصل أذكر من قرابة 20 سنة تتوقف الأسياد حتى تطلع الشمس والناس في الأسياد. فمثل هذه الحالة لازم يصلي، لازم المسلم يصلي ولا ينتظر حتى يخرج وقت ويدخل الوقت الآخر. فمثلا إذا طلع الفجر انتهى، أو يمكن إلى منتصف الليل أو أكثر قليلا، هذا وقت العشاء إلى منتصف الليل. فإذا خشيت من خروج الوقت فبادر للصلاة لو أنت على السيارة إذا لم تستطع النزول. أما الآن ولله الحمد والمنة فقد تيسرت ولله الحمد الأمور وفتحت الطرق، وأصبح الحجاج ولله الحمد لا يتأخرون في عرفة أو ما بين عرفة ومزدلفة، الأمر ميسر. أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم خيرا. بعد الوصول للمزدلفة خطأ أن تكون المبادرة لجمع الحصى، تجد بعض الحجاج منذ أن ينزل بمزدلفة، شغله الشاغل جمع الحصى. سبحان الله، المبادرة يا أخي للصلاة، المبادرة للصلاة ما هو جمع الحصى. الحصى أمره ميسور، من مزدلفة من أي مكان. إن رغب الإنسان بعد الانصراف من مزدلفة أن يأخذ 7 حصيات لجمرة العقبة، 7 لجمرة العقبة إن رغب، فقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وليس بلازم. فلو أخذتها من أي مكان جاز، أما أن يأخذ الحاج 70 حصات عبئا وثقلا ما في داعي يا أخي، ما في داعي. مير المسألة تجد أن النساء في الغالب شغلهن الشاغل جمع الحصى، حتى أنك تسمع حركة الأرض من تقريب الحصى وطلب الحجارة، كل هذا تكلف ما في داعي. إن رغب الحاج بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى أن يأخذ 7 حصيات من مزدلفة فحسن، إن أخذها من منى أو من أي مكان شاء جاز ولا إشكال ولا حرج. المزدلفة تسمى جمع، تسمى جمع وتسمى مزدلفة وتسمى المشعر الحرام، كما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فقد كانوا في الجاهلية إذا اجتمعوا في مزدلفة مهمتهم ذكر الآباء وتمجيد الآباء والتفاخر بالآباء، فغير الله هذه الحالة السيئة وأمر عباده أن يذكروا خالقهم وإلههم جل وعلا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. في المزدلفة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صلى المغرب 3 والعشاء 2 ما عرف أنه تهجد في هذه الليلة، كان يتهجد وقيام الليل عليه واجب في الحضر والسفر، لكن ليلة مزدلفة ما ذكر قيام، والله أعلم أنه في ذلك ليستجمع قوته لأعمال الحج، وإلا فليس نهي، ما في نهي عن قيام الليل، لكن ينام ليتنشط للعبادة. المشعر المكان الآن المبني أو الذي فيه المسجد ما يلزم الذهاب إليه، في أي مكان كنت أجزأ. قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع المزدلفة كلها موقف، وهي معلمة من جميع الأطراف في كل لغة تعرف ذلك وتفهمه من خلال اللوافت المكتوبة. في مزدلفة ينبغي للحجاج ألا ينسوا الاكثار من ذكر الله، لأن الله تعالى يقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وذكر الله ينبغي أن يكون عام دواما من المسلم، لكن في مواضع أخص من بعض، فقد خص الله الاكثار من ذكره عند المشعر الحرام اللي هي مزدلفة، المكث في مزدلفة إلى نصف الليل واجب. ومن العلماء من لا يجيبه إلى نصف الليل، فإذا جلس هنيها وصلى المغرب والعشاء رخصوا له في بعض المذاهب، لكن المعروف أن الرخصة تبتدي من نصف الليل، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تسأل غلامها هل غاب القمر، هل غاب القمر، وغيوب القمر غروب القمر ليلة عشرة نصف الليل تقريبا. فلما سئلت عن ذلك قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للضعن للنساء والعاجز والمرافق للعاجز عاجز، المرافق للضعيف ضعيف، لا مانع بعد منتصف الليل أن يذهب الضعيف ومن يرافقه ومن يخشى الضياع في رخصة، لكن الأولى والأكمل والأتم في حق ذوي النشاط والاقتدار والذين ما عليهم إشكال ولا إحراج أن يبقوا في المزدلفة حتى يصلوا فيها الفجر، ويبقوا بعد الفجر ذاكرين الله تعالى داعينا إلى أن يسفروا، يعني بمعنى قبل طلوع الشمس بقريب 10 دقائق تقريبا لا تحديدا، ثم بعد ذلك ينصرفون إلى منى أو إلى مكة. فالذاهب إلى مكة يريد أن يقضي حجه بالطواف بالبيت والسعي إن كان عليه سعي، والذاهب إلى منى ليمري جمرة العقبة وهي تحية منى، وهي تقابل صلاة العيد في الأمصار. مسموح لمن انصرف من مزدلفة بعد نصف الليل إن ذهب إلى الجمرة ورماها قبل الفجر ففيه رخصة، والأكمل والأتم في رمي جمرة العقبة اللي هي يوم العيد بعد طلوع الشمس، هذا الأكمل، لكن لشدة الزحام وبعد المسافات أحيانا قد يكون مكان الإنسان خيمته أو سكنه بعيد ويخشى أيضا الضياع، لا مانع إذا انصرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل إن مروا بالجمرة فرموها فلا حرج، والأفضل في رميها لمن قدر واستطاع بعد طلوع الشمس. ثم يوم العيد كله مجال للرمي إلى أن تغرب الشمس، بل إلى نصف الليل من الليلة القادمة كله مجال لرمي جمرة العقبة، ما في مانع. والأمر فيه سعة والحمد لله. بعد الوصول إلى منى أعمال الحج في يوم النحر 4، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فيوم الحج الأكبر يوم العيد يوم النحر. وسمي يوم الحج الأكبر لماذا؟ لأنه يجتمع فيه 4 مناسك من مناسك الحج تجتمع فيه، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه نحر الهدي، وفيه الحلق أو التقصير، و وفيه الإفاضة للبيت مع السعي لمن عليه سعي. هذه أربعة أعمال. فسمي يوم الحج الأكبر. يوم العيد ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فمن حلق قبل أن يرمي فلا حرج، ومن أفاض للبيت قبل أن يرمي فلا حرج، ومن نحر هدية قبل أن يرمي فلا حرج، ومن استطاع وتيسر له أن يرتب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يفيض للبيت لمن تيسر له. يرمي جمرة العقبة وينحر هديه ويحلق رأسه ثم يفيض للبيت، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. إذن الأمر في سعة ولله الحمد والمنه، فلا داعي للتحديد والإشكال. أيضا من الأمور التي يحسن التنبيه عليها نحر الهدي، والهدي كل ما كان أفضل وأكمل هو أعظم أجرا، ومن يعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب. فهناك إجزاء وهناك أفضل وأكمل، وهذه قربة تقربها إلى ربك جل وعلا، فاجتهد أن تكون من أطيب ما يقرب. أفضلها الظأن، الظأن، وكل ما كانت أشب وأكثر وأكبر هو أفضل. ولا يجزي من الظأن إلا ما تم له 6 شهور وهو الجذع فأكثر، يعني سنه. ولا يجزي من المعز والإبل والبقر إلا الثني، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من المعز ما تم له 1 سنة. والثني أيضا من الغنم، من الظأن ما له 1 سنة، لكن استثني الجذع من الظأن فإنه يجزي. ومن ذبح هديه فليحسن فيه، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع اللي يرضى بالقليل والمعتر الذي يلح بالسؤال. ولا يجوز فعل بعض الحجاج، لا يجوز وإن قيل بعدم الإجزاء فغير بعيد، يذبح الهدي ويتركه أذى للناس، يعطي من الروائح النتنة والأذية العظيمة ما لا يخفى في محلة الضيق والزحام. ولماذا؟ الآن قامت عليهم الحجة. في الزمن الأول كان الإنسان يذبح هديه ثم يقول ماذا أصنع به، لا أستطيع أحمله ولا أستطيع أوزعه، فهناك إشكال. أما اليوم لا، ما له حجة. من الآن اعرف نفسك، إذا ما تستطيع أن تذبح هديك وأن توزعه توزيع صحيح فتعطيه للبنك وهم يقومون عنك بطريق الوكالة ويأخذون اسمك ويأخذون ما يلزم لهديك من كل شيء، يأخذونه في القيمة التي تعطى ورقة عليها، ويوضع اسمك ورقمك عندهم، ويجعل على الذبيحة هذا الرقم معروف باسم فلان ابن فلان هدي، وهي موثوقة ما في تلاعب. هذا الناس يعني عنده شك وكذا ما في تلاعب أبدا، عليها جهات حكومية ولديها جهات شرعية حتى لا يقع خطأ في الأمور الشرعية، ولا يذبح إلا ما يجزي، وعلى قدر القيمة التي تبذل، ولا يضيع شيء حتى جلده يستفاد منه، ويوزع بعضه في المملكة وبعضه خارج المملكة. إذن لا يجوز للإنسان بعد ذلك أن يذبح هدية ويتركه للشيطان. إذا ما تستطيع عندك في المدينة أو في مكة أو في بلادك، قدم للبنك. يحسبون بعض الناس يظنون أنه لا قدم للبنك أنه حصل الذبح الآن، لا، ما يذبح أبدا إلا يوم العيد، ما يذبح إلا يوم العيد أو في ثلاثة الأيام التي بعده. ثلاثة أيام بعد يوم العيد هذه مجزي الذبح فيها، أما يومان اليوم الحادي عشر والثاني عشر مجمع على الجواز فيهما، أما اليوم الثالث عشر فالقول الصحيح أن الذبح فيه يجزي ما لم تغرب الشمس. أما عن الرمي يوم العيد فالمستحب للحاج أن يبقى ملبي ويرفع صوته بالتلبية الرجل ليتذكر الغافل والناس، فإن الناس إذا سمعوا الملبي لبوا، وإذا سمعوا المكبر كبروا، فيرفع صوته بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا وقفت عند الجمرة للرمي خلاص تنقطع التلبية وتبدأ بالتكبير مع الرمي. الرمي يوم العيد ما فيه إلا جمرة العقبة وهي الكبرى وهي التي تلي مكة، سبع حصيات، والحصى الذي يرمى به كحبة الباقلة الفول بين الحمص والبندق كحبة الباقلة، يعني قدر أقل من الأنملة الصغيرة هذه، ما هي قد كبير هذا أقل، وهذا ليس بتحديد، سلام، ما هو تحديد، ولا يلزم أن الإنسان يوازن فيها ويقايس، ولا تختلف في كبرها وصغرها، تختلف، المقصود ما يضرب بحجر كبير ولا بصغير جدا. ولا يلزم غسل الحصى كما يفعل بعض أهل الغلو، بل ولا يستحب. ولو رمى بحجر قد رمي به الصحيح أن لا حرج ولا مانع، ولو التقط من الحصى الذي قرب الجمار لا حرج، ولو انتهى الحصى الذي معه ولم يجد إلا من الحجر الذي في الحوض وأخذ منه، الصحيح ألا حرج إن شاء الله، ولا هناك دليل يمنع. يوم العيد الرمي على جمرة العقبة فقط وليس عندها دعاء، يعني بعد ما ينتهي ما يدعو لا في يوم العيد ولا بعده، إنما الدعاء عند الجمرتين الأوليين الصغرى والكبرى، وهما لا يرميان إلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يوم العيد ما ترمى الوسطى والصغيرة، لا ترمى. قد يضعف الإنسان أو يمرض أو يكون كبير عاجز لا يستطيع الرمي ولا يستطيع الزحام، فمثل هذا لا مانع أن يوكل، لا مانع أن يوكل من يرمي عنه، من يشق عليه المشي أو به مرض أو كبير ضعيف. وأما الإنسان الذي يستطيع المشي ولكن يشكل عليه الزحام فنقول مثل هذا الرجل أو امرأة يمشي كما أمر، فاتقوا الله ما استطعتم للرمي، فإذا شاهد الزحام لا مانع أن يوكل إذا لم يستطع. طريقة الرمي أن تقول عند كل مرة ترمي الله أكبر، ثانية مثل الله أكبر حتى تنتهي، وهذا سنة لا واجب أي للتكبير. من الخطأ الفاحش أن بعض الجهلة إذا شاهدوا الجمرة وبالأخص الكبرى، لأنهم يتصورون أن هذا الشيطان الكبير فيلعنون ويسبون ويقبحون، وبعضهم قد يأخذ الحذاء فيضرب الشاخص، هذه سفاهة، سفاهة متناهية وبلادة. يا أخي اللي أمامك الآن ما هو الشيطان الذي أمامك مشعر من مشاعر الحج ونسك من مناسك الحج؟ يظن البعض من أن الشيطان قيد له بهذا المكان فيريد أن يضربه، الشيطان يضحك من هذه الألاعيب والخرافات، ولذلك ينبغي أن ينكر على من يصنع هذا الصنيع. بعد رمي جمرة العقبة إن تيسر نحر الهدي فهو أفضل، وإن لم يتيسر إلا بعد ذلك لا حرج. أما الحلق والتقصير فهو نسك من مناسك حجك وعمرتك، والحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قال وللمقصرين في الثالثة؟ قال وللمقصرين. فبعض من الشباب أصلحهم الله وهداهم ما يحلقون رغبة منهم في الشعر وبقاء الشعر، ويصور أنه زينة وجمال. ويا أخي كيف تطيب نفس المؤمن بعد أن طلب ربك منك أن تتقرب إليه سبحانه بحلق شعرك، وهو أفضل وأعظم أجرا؟ المقصود إذا قال أنا والله لا أرغب الحلق، نقول إذن التقصير كافي، ولكن احرص على أن يكون من جميع الشعر، ما هو شعرات من هنا شعرات من هنا ومن هنا خلاص، لا، لابد أن يكون من جميع الشعر. والمكينة رقم 1، 2، 3 المعروفة هذه، هذا كله تقسيم أو حلق. الحلق بالموس. المرأة لا حلق عليها ولكن تقصير، فتأخذ من كل ذؤابة قدر أنملة، أما عن الطواف بالبيت، ويسمى طواف الإفاضة اللي هو يوم العيد أو بعد يوم العيد، يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. وهو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق صفية لما قيل إنها حاضت، قال عقرى حلقى أو حابسة نهي، فكان يريد أن يحبس نفسه ومن معه حتى تطهر وتطوف للإفاضة، مما يدل على أنه ركن، خلاف طواف الوداع فإنه واجب ويسقط عن الحائض. الطواف بالبيت تارة يطوف الإنسان وهو محرم ما حل، وتارة يطوفه غير محرم لابس ثيابه العادية طواف الإفاضة. فإذا رميت الجمرة وحلقت رأسك البس ملابسك العادية واخلع الإحرام وتذهب للبيت بملابسك العادية، هذا لأنك فعلت 2 من 3، وهي الرمي والحلق، فلا مانع أن تذهب إلى مكة وتؤدي منسك الطواف والسعي وأنت في ثيابك العادية. وتارة يكون من يطوف للإفاضة محرم ولا زال، مثل الذي ما رمى ولا حلق واتجه إلى البيت، هذا لازم أن يتجه ويبقى في إحرامه، حل التحلل الأول بطواف الإفاضة، محل بدأ بالتحلل الأول، ابتدى بالتحلل الأول بطواف الإفاضة، فإذا رمى حل التحلل الأول مع الطواف، وإن رمى وحلق حل التحلل الأول، بمعنى يلبس ثيابه. فالتحلل الأول يوم العيد يحصل ب2 من 3، الرمي لجمرة العقبة فقط، والحلق أو التقصير والإفاضة للبيت، طواف الإفاضة، هذه ثلاثة. من فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول. وش معنى التحلل الأول؟ يعني تلبس ثيابك العادية وتتطيب، تقلل مظفارك، ولكن تمنع من النساء، تمنع من الجماع حتى تكمل الثلاثة كلها، الرمي والحلق أو التقصير والإفاضة للبيت. فإذا تمت الثلاثة فقد حليت التحلل كله حتى لو جامع الإنسان زوجته فلا حرج بعد الثلاثة. بعد ذلك رمي الجمار في أيام التشريق، وسميت أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن الصحابة كانوا يشرقون فيها اللحم، يشرقونه معنى يشرحونه ويجعلون في شيء من الملح حتى يزول ماءه وينشف ويطبخ بعد ذلك، تنقطع الروائح، ما يصيب الروائح ولا أذى، يسمى الشريح. ويسمى القديد، فسميت أيام التشريق لأنهم يشرقون اللحم بالشمس ليبس وليستفيدوا منه في أوقات مستقبلة. أيام التشريق ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. اليوم الأول يسمى يوم القر، واليوم الثاني يسمى يوم النفر الأول، الثاني عشر، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. فيوم القر بمعنى أن الحجاج لازم أن يقروا في منى أو في مكة، المقصود لا ينصرفون إلى أهلهم، سمي يوم القر. واليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني، لقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، يعني الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والمبيت منى ليالي منى واجب عند بعض العلماء وسنة عند بعضهم، ولا ظهر الوجوب لمن قدر عليه المبيت منها، ومن لم يستطع المبيت أو حجز أو منع بمرض أو نحوه فنرجو ألا حرج، نرجو ألا حرج، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للسوقات والرعاة بعدم المبيت منا من أجل السقاية والرعاية. أما من استطاع فليجتهد في أن يبيت منا، ولا يلزم أن يكون الليل كله، فلو بات بعض الليل كفى، أوله أو آخره كفى، ولا يلزم أن يكون نائما، فلو كان من الناس اللي يحبون السهر ولا نام ما نقول ما أجزى مبيتك، ما نقول لا أجزى. منى قد تتهيأ وقد لا تتهيأ، فالأمر فيه سعة. إذا لم تستطع أن تكون في منى فانظر أقرب مكان يلي الخيام وانزل فيه ولا حرج، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر في ساعة والحمد لله. بعد ذلك الرمي في أيام التشريق على الجمال الثلاث، على الجمار الثلاث كلها، ويكون الرمي بعد الزوال على القول الصحيح. وأول ما يبدأ به الصغرى وهي التي تلي منها، ثم الوسطى وهي بعدها، ثم الكبرى وهي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، كلها متقاربة. والسنة والأفضل في حق الرامي للجمرتين الأوليين الصغرى والوسطى، بعد أن ترمي على الصغرى تتخلى عن هذا المكان الزحام وتذهب قليلا جهة القبلة إن كان هناك متسع وإمكان، وترفع يديك داعيا ربك مطيلا في الدعاء. ثم عند الجمرة الوسطى كذلك، بعد أن ترمي تذهب عن زحام الناس قليلا وتتجه نحو القبلة وتدعو طويلا عند الجمرتين الأوليين. أما جمرة العقبة الكبرى فيرميها ولا يقف عندها ولا يدعو. قد يقول قائل ما السر، ما السبب، ما الحكمة؟ نقول الله أعلم، الله أعلم. هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن نعقل الحكمة والمراد. في اليوم الثاني عشر نسينا، قد يذهب الإنسان إلى مكة فيرغب البقاء في الحرم، نقول لك البقاء في النهار ما في مانع، وبعض الليل أيضا لك. فلو لم يأتي من الحرم، من المسجد الحرام، إلا نصف الليل، ما نقول فات المبيت، لا ما فات، ما في معنى. ولو انصرف أيضا من منى بعد نصف الليل أيضا لا حرج. أما الرمي قبل الزوال في أيام التشريق فلا يجوز. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر في أيام التشريق حتى زالت الشمس، مما يدل على أنه لا يجوز إلا بعد الزوال. هذا هو القول الصحيح والذي تطمئن إليه النفس وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. بعد ذلك إذا رمى الحجاج في اليوم الثاني عشر فبعد ذلك ابتدأت الرخصة لمن يريد أن ينصرف إلى أهله في اليوم الثاني عشر. أما اليوم الحادي عشر فلا رخصة لأحد. قد يقول قائل أنا بوكل على الجمار وبروح في اليوم الحادي عشر، نقول جزاك الله خيرا، القرآن نص فمن تعجل في يومين، ما هي باليومين العاشر والحادي عشر، لا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، من اتقى نقول اليومان هما الحادي عشر والثاني عشر، فمن تعجل في يومين، ومن تأخر أي أتبعهما بالثالث عشر. أما يوم العيد ما يحتسب معها، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولو تأخر الإنسان كان أفضل له بكثير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن الله وصف من تأخر بصفة حميدة قال ذلك لمن اتقى، لمن اتقى. فالتأخر هو الأولى والأكمل، ولا نقول الأكمل بمعنى أن اللي تعجل ناقص، لا، لكن عنده مزيد من الأجر والثواب. والحمد لله اليوم الأمور ميسرة، لأن الناس كانوا في زمن مضى أذكر من مدة قرابة 15 سنة وزيادة كانوا يتأذون في ميناء أذى شديد من كثرة الذبائح التي تذبح وتترك، فتعطي روائح كريهة وأذى. أذكر سنة من السنوات يمكن ما بقي للثالث عشر من الناس، ما بقي ممكن إلا خيام تعد على الأصابع الخمسة يفرون الروائح. أما الآن ولله الحمد فالناس تعقلوا، والدولة وفقها الله اجتهدت في المتابعة والنظافة، وصار الأمر ميسور، ما تحس بالروائح المؤذية هذه. فلذلك التأخر هو الأطيب والأحسن لمن قدر عليه. بعد ذلك طواف الوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج في حق الجميع، إلا أنه سمح للحائض أن تنصرف ويسقط عنها طواف الإفاضة. استغفر الله، ما هو طواف الوداع؟ الحائض يسقط عنها طواف الوداع إذا أرادت أن تنصرف ولا منتظره، أو رفقاؤها مستعجلون فيسقط عنها طواف الوداع. وهل يسقط عن مثل المريض؟ نقول الله أعلم أنه يسقط، كما سقط عن الحائض يسقط عن المريض العاجز. أما من قدر عليه فإنه لا يسقط ويعتبر واجب عليه، وقد قيل لا واجب مع عجز، فمثل الحائض والمريض. لكن المريض إذا كان يمكن يحمل ويطاف به أو بالعربة من جهة السطح فيجب عليه إن كان يمكن ويستطيع. طواف الوداع يكون في النهاية. بعض الناس يسأل عن العمرة، يرغب أن يأتي بعمرة، يقول نحن لا نأتي إلى هذه البلاد إلا بجهد جهيد، وقد لا يتأتى لنا الرجوع مرة أخرى، فنحب أن نأتي بعمرة إما لنفسه أو لغيره. فنقول أما الذي يتيسر له أن يعاود المسجد الحرام، خصوص منهم في البلاد السعودية أو حولها، فلا ينصحون بكثرة العمر ولا يأتون بها، ما في داعي. اللي بعد الحج إلى انتهى قبل الوداع ذهب يأتي بعمرة وعمرة وعمرة، لا ننصحه. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى المسجد الحرام إلا بشق الأنفس، ومع هذا لم يأتي بعمرة بعد الحج، لا هو ولا أصحابه. وإنما عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ينطلق الناس بعمرة وحج وأنطلق بحج، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة من التنعيم. لأنها كانت قارنة. بكل حال ما دام وأن الرخصة وجدت فلا يقال حرام ولا تجوز، لا يقال، لكن يستحسن في حق القريب والمتمكن والقادر على أن يأتي بعمرة بعد ذلك بشهر بشهرين بثلاث شهور أكثر أقل، فالأولى ألا يأتي بعمرة بعد الحج، ولكن الشخص الذي عليه إشكال في العودة مرة أخرى فلو أتى بعمرة من التنعيم لا حرج إن شاء الله تعالى، ويجعل الوداع بعد العمرة، ما يوادع ثم يجب عمرة، لا، الوداع يكون آخر شيء. ولماذا صار من التنعيم العمرة إذا أتى بها أحد؟ لأن أقرب أمكنة الحل، أقرب مكان للحل هو التنعيم، يعني يمكن يبعد 5 كيلو عن الكعبة، لكن أمكنة الحل مع الجهات الأخرى قد تصل إلى 15 كيلو أو إلى 20 كيلو، لكن هذا أقربها. ولو ذهب إلى الحل البعيد مثل جهة عرفة، عرفة في الحل وأحرم من هناك لا مانع، لكن في بعد عليه مشقة، فالتنعيم أقرب، فليس لخصوصية في التنعيم يحرم منه دون غيره، لا، لكن لأنه أقرب مكان للحل، فلو أن إنسان تحمل المشقة أو ذهب جهة جدة أو ذهب جهة الرياض أو ذهب جهة عرفة وأتى من الحد، يعني في الأنبياء المعلمة أيضا معلمة حد الحرم من الحل، فالعمرة لا يأتي بها من الحرم، يأتي بها من الحل، أي معتمر حتى أهل مكة إذا أراد أن يأتي بعمرة يأتي بها من الحل، وإن كان يقال لا عمرة على أهل مكة، لكن إن أتى بعمرة ورغب فيأتي بها من الحل، بخلاف الحج فإن الحج يحرم أهل مكة وغيرهم ممن حل يأتون بها من أمكنة في مكة. بعد طواف الوداع يستحسن للإنسان ألا يتعرض لشراء إلا ما هو ضروري، الضروريات نعم، وأما ما عداها فإذا ودعت يستحسن في حقك ألا تعرض على طول المدة بعد الوداع. ويستحب للإنسان إذا طاف طواف الوداع أن يدعو ربه، وأن يجعل من جملة سؤاله أن يعيده الله إلى هذه المشاعر مرات عديدة، فإن الإنسان إذا سأل الله حاجة حري أن يجيب الله تعالى دعاءه. هذا، وأسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإن شاء الله قبيل الظهر في هذا المكان قبل الظهر بساعة لربع تقريبا إن شاء الله تعالى سيكون الدرس حول الزيارة وآداب الزيارة وبشائر الموحدين، الله يجعلنا وإياكم من الموحدين. السلام عليكم. سلامة الله. إذا استمر حيض المرأة بعد النفر من عرفة ولم تتمكن من طواف الإفاضة وعادت إلى بلادها ولم تتمكن من طواف الإفاضة، يا أخي تجتهد في الانتظار والتي في البلاد السعودية أو البلاد الخليجية، هذه قريبة، لو راحت ترجع ترجع. لكن فيما لو قال قائل فيه حرج وإشكال، لا تستطيع بحال أن تبقى ولا تستطيع بحال أن ترجع، يعني ممكن أن يكون هذا، لا تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن ترجع من بلادها بعد الذهاب. فقد رخص بعض العلماء في أن تستثفر وتتنظف وتتوضأ وتطوف للإفاضة وهي على هذه الحال، بشرط أن تستثفر بمعنى تتحفظ، هذا عند الضرورة القصوى، ولا يسمح لكل أحد، لا يسمح إلا لامرأة لا يمكن، ما هو بس مجرد يشكل لا تتحمل الإشكال، لكن إذا كان لا يمكن أن تبقى ولا يمكن أن تعود، ممكن بعض العلماء يرخص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق صفية أو عقرى حلقة أو حابسة نهي، فيما لو ما طافت طوف الإفاضة، لأن الركن ركن الحج، فلما قيل إنها قد أفاضت يعني طافت الإفاضة، قال فلا إذن، يعني انصرفوا، الوداع سقط عنها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبقى، أن يبقى وأن ينحبس هو وأصحابه ليجن صفية ما حاضت ما طافت، مما يدل على أن الأمر عظيم وأنه سينتظر، وأن الحائض لا يسمح لها أن تطوف، لكن كما قلت لكم عند الضرورة القصوى الملحة المحرجة التي لا مخرج منها. أنا مريض السكر وعسيل في البول، يا أخي مناسك الحج بارك الله فيك ما هي أشد من الصلاة؟ مريض السكر والذي ما يتحمل بقاء البول دائما وكذا، يا أخي ما هو أشد من الصلاة؟ الأمر يسير، مناسك الحج وش عندك؟ عندك الطواف بالبيت فقط لا غير، هذا اللي يبغي طهارة، والباقي ما يبي طهارة، مع أن الطواف بالبيت من العلماء من يرخص لمن لم يستطع الطهارة أو يشكل عليه فيما لو أحدث الخروج من شدة الزحام، بعض العلماء يرخص في هذا. بكل حال أم مناسك الحج ما فيه منسك من مناسك الحج يؤدى بطهارة، تؤديه ولو أنت على غير طهارة، ما عدا الطواف بالبيت. لم تذكر عن حديث أطب مطعمك وأطب مكسبك في إجابة الدعوة بوضوح أكثر، يا أخي بارك الله فيك، الأمر واضح، طيب المطعم أن يجتهد الإنسان في أن يأكل حلالا وأن يوكل أهله حلالا، فإن كنت موظف تؤدي حق الوظيفة بأمانة، بياع شراي تبيع تشتري، تعرف أحكام البيع ولا تتعاطى بشيء من الممنوعات ككثرة الحلف عند البيع والشراء أو الغش أو التغرير أو مدح السلعة بما ليس فيها أو الغبن الفاحش، كل هذا في الحقيقة يضر بصاحبه، فإما أن يكون حراما وإما أن يكون مكروه كراهة شديدة، بعض على الشيء مثل الغبن مكروه كراهة شديدة لأن في شيء من التغرير، وبعض الناس له بيعين في السلعة، يبيع على اللي يماكس أي كاسر بعشرة، واللي ما يحسن أن يكاسر معه على طول يأخذ يقول 15 20، فلماذا هذا يبيع عليه بعشرة؟ وذي عليه بعشرين لأنه فيه غرور يغتر ما يصلح. والبلية العظمى والرزية الكبرى أن يتعاطى الإنسان بالمعاملات المحرمة المجمع على تحريمها مثل الربا أو الرشوة أو أكل أموال الناس بالباطل، يعني الأمور المحرمة واضحة. ثم إن الإنسان لو دعا ربه وهو يأكل حراما الغالب لا يجاب دعاؤه، الغالب، ولكن قد يجاب حالة اضطرار وشبهها، قد تجاب الدعوة إذا شاء الله سبحانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأنى يستجاب لذلك، ففي استبعاد كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، في استبعاد للإجابة، لكن قد يجاب في القليل النادر إما لاضطراره أو لصدقه أو لكذا، الله أعلم. هل يجوز عمل عمرة لأقاربي بعد عمرة التمتع؟ لا يا أخي، لا تدخل نسك أجنبي على مناسك عمرتك وحجك. اليوم الثامن من أيام التشريق بإذن الله تعالى سيكون يوم الجمعة، فهل من الأصوب أن يرعى ساعة الزوال أم يصلي الجمعة؟ يا أخي وبارك الله فيك، أنت حر، إن صليت الجمعة وهو الأولى والأكمل في حقك فالجمعة في هذا المسجد بألف جمعة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وساعة الإجابة تحر لها، تحر لها. هذا مع أن المسافر ما تلزم صلاة الجمعة، فلو أن في يوم ثمانية مشيت إلى مكة في يوم ثمانية ما عليكم جمعة، أما ساعة الإجابة فتحريها ممن يصلي الجمعة أو غيره مطلوب، لأن النساء أيضا ما عليهن صلاة جمعة، ومع هذا لو تحرين ساعة الإجابة فهذا جيد وطيب. وكذلك المسافر ليس عليه جمعة وهو في سفر، لكن لو تحرى ساعة الإجابة ودعا ربه فهذا طيب. هل الحلق، هل هذه قبل الحلق أو بعد أو قبل؟ جائز يا أخي، قلنا يوم العيد الرسول ما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال لا حرج لا حرج، ولكن الأفضل الرمي ثم نحر الهدي ثم الحلق ثم الإفاضة للبيت، الأفضل لمن قدر عليه، والكل جائز. هل دفع ثمن الهدي إلى بنك قبل بداية الحج يعتبر عمل نسك الحج؟ يا أخي هداك الله، كررنا ذا أكثر من مرة، تعطي البنك الآن شئت الآن، ولا يذبح إلا يوم العيد، ما يمكن يذبح الآن يا أخواني أبدا بالمرة، هذا شيء نعرفه ونفهمه تماما، لا يمكن يذبح يوم العيد أو ثلاثة أيام بعد يوم العيد اللي هي من الذبح، وأما قبل ذلك لا يذبح أبدا، ومن قال لك أنه يذبح فقد كذب. وهي هذه الهدايا والذبائح ترى ما هي مجرد عشوائيات أو مطامع مادية، ترى موضوعها يا أخوان إرفاقا بالحجاج وتقديرا للنعمة، لأن الحجاج كثيرا ما يذبح ويترك، فجعل هذا حصل التعاون عليه وسهلت أموره لأجل الوصول والحصول على الهدي بطريقة مشروعة ومجزية وفي وقتها وتوزع على مستحقها. من ترك طواف الوداع هل عليه أن يقضيه؟ من ترك طواف الوداع فبعض العلماء يقول عليه دم، هذا في الحج إذا ذهب إلى بلاده، أما لو عاد بعد ذلك هو لعل من يأتي بعمره أفضل وأكمل، لكن الوداع اللي هو ترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر عهدكم البيت، هذا خطأ، لكن يقول بعض العلماء عليه دم، فإن عاد وأداه أعانه الله، ونرجو ألا حرج. نعم يجوز أن تعمل عمرة أخرى إذا أردت أن تذهب إلى مكة إن شاء الله تعالى ولو عملت الأولى، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل جائز استخدام المخيط كالزام عند الإحرام؟ يا أخي لا مانع، المخيط لا دخل له، قد ذكرنا ذلك في الأمس في حديثنا قبل صلاة الظهر وبعده، وكررنا ذلك، وأن المحذور ليس أنه مخيط، المحذور ليس أنه مخيط، المحذور هو أن يلبس الإنسان شيء مهيئ لللبس عادة، مثل الغترة هذه قد لا يكون فيها مخيط لكن ممنوعة، لماذا؟ لأنها مهيئة لللبس. العمامة ما فيها مخيط لكن محذورة لأنها مهيئة لللبس. العقال ممنوع للمحرم لأنها مهيئة لللبس وهو ما في مخيط، لكن النعل فيه مخيط ما يضر، لأن المخيط اللي فيها ما له تأثير فيها، إنما هو يربط النعل لئلا يتفكك. كذلك الإزار أو الرداء أصيب بشقوق وخيط، أو كذلك الكمر للنفقة في مخيط، كل هذا لا مانع. هل شرب السجائر أو بيع حرام؟ نقول نعم حرام، ومن أعظم المحرمات، بارك الله فيك، حرام ومن أعظم المحرمات، والتجارة فيه لا تجوز، وبيعه لا يجوز، شراؤه لا يجوز، وشربه لا يجوز، وإهداؤه لا يجوز، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وأضراره ومفاسده بالإجماع، بالإجماع حتى الكفار يقرون بأضراره وما له من المشاكل والمفاسد. ولو أن المدخن اطلع على صدره لرأه أسود من شرب الدخان، فأضراره البدنية وأضراره الصحية وأضراره المالية فوق ما يدور بالخيال. ولقد تقرر طبا أن مرض السرطان يحدث غالبا بسبب شرب الدخان، قرابة 20 مرة سرطان تحدث بسبب شربه، ومن أهمها سرطان الرئة، فله مشاكل لا أول له ولا آخر، ولكن من استعصم بالله واستعان به فحري أن يعينه الله سبحانه وتعالى وأن يخلصه من شره، فليتوب وليصدق وليسأل الله العون. أنا طبيب ممن أشرف على ذبح الهدي، ورأيت إهدارا لكميات كبيرة من اللحوم، فهل من كلمة للمسؤولين؟ يا أخي جزاك الله خيرا، أرجو إن شاء الله تعالى أن يتهيأ لفرصة مع بعض المسؤولين وننبه إن شاء الله على هذا.